فأرسل حسام الدين لؤلؤ القائد المسلم أسيرين من الصليبيين إلى منى حتى نحرهما هناك في يوم العاشر من ذي الحجة كما تنحر البدن. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط ورجع. هذا انتقاما لإيش؟ لأن لإرهاب الكفرة طيف بهم باستعراض في شوارع القاهرة والإسكندرية، وأمر صلاح الدين بقتلهم في مصر أمام الناس حتى لا تسول لأحد نفسه بغزو الحجاز مرة أخرى. واستطاع أرناط هذا الهرب والعودة إلى حصن الكرخ، وبعد عدة هجمات على حصنه هادن صلاح الدين، إلا أنه عاد مرة أخرى وغدر وخان ونقض العهد وهجم على قافلة من المسلمين فغدر بهم وأخذ أموالهم وقتل من قتل وأسر من أسر. فذكره بعض المسلمين بالمعاهدة التي بينه وبين صلاح الدين، فقال أرناط الصليب الحاقد، قال كلمة كبرت، قولوا لمحمدكم يخلصكم. فأرسل إليه صلاح الدين يذكره بما حصل فلم يتذكر. هذا الرجل كان لصلاح الدين موقف تظهر فيه عزة الإسلام، وهكذا ينبغي أن تكون مواقف المسلمين أمام الكفرة، مواقف عزة لا مواقف لله. هذا الموقف كان بعد معركة حطين مباشرة. أما معركة حطين وهي لابد من الإشارة إليها في هذا المقام، لأنها من أشهر الحوادث إن لم تكن أشهرها هي وفتح بيت المقدس. استطاع صلاح الدين رحمه الله بحنكته ودهائه استغلال فرصة خلاف بين الصليبيين ليميل مع جانب ضد الآخر، وأمر أهل حلب بعقد معاهدة مع البيزنطيين فضمن عدم وصول إمدادات منهم للنصارى، ثم جمع قواته من مصر ودمشق وحلب والجزيرة والموصل وسار إلى قرب بحيرة طبرية، وعسكر على سطح جبل طبرية المشرف على سهل حطين. وكان صلاح الدين قبل ذلك قد عمل تعبئة ليتأكد أن المسلمين سيخدمون إليه إذا استنفرهم، واجتمع الصليبيون في تلك الموقعة وكانوا قد هزموا في صفورية، واستطاع صلاح الدين رحمه الله تعالى أن يستدرجهم إلى المكان الذي يريده هو في سهل جبل قبرية الغربي، وكان جملة من معه 12,000 غير المتطوعة مع صلاح الدين، وجمع الصليبيون جنودهم فكانت قريبا من 50,000. والتقى صلاح الدين رحمه الله بمن معه من المسلمين في صباح يوم الجمعة 24 من ربيع الآخر عام 583 للهجرة، ابتدأ القتال وفصل بين الجيشين الليل، ثم عاد في النهار للاشتباك مرة أخرى، وصلاح الدين يطوقهم شيئا فشيئا ويطوف بين الصفوف يحرضهم على الجهاد. واستمات المسلمون في القتال وأدركوا أن من ورائهم نهر الأردن ومن أمامهم الروم، وأنه لا ينجيهم إلا الله تعالى. واشتدت المعركة، ونحن لا نسرد هنا تفاصيلها، ولكن حصلت فيها كثير من البطولات، واستخدم صلاح الدين ومن معه من المسلمين الأسلحة وبالذات أسلحة النصر حتى منح الله المسلمين أكتاف المشركين، فقتل منهم في تلك المعركة 30,000 وأسر 30,000، وكان من ضمن القتلى والأسرى أعظم ملوك النصارى وحكامهم وأمراؤهم في تلك الديار. وكان يوما ميمونا مباركا، ولما انتهت الوقعة أمر صلاح الدين رحمه الله المسلمين بضرب مخيم عظيم، وجعل فيه سريره وعن يمينه أسرة مثلها، وأتي بملوك النصارى في قيودهم يتهادون بذلة مطأطئي الرؤوس. وكان من بين المأسورين أرناط، هذا الذي تقدمت قصته. كان من بين المأسورين أرناط، هذا الصليب الحاقد الذي ساقه الله إلى صلاح الدين في هذه المعركة. وصلاح الدين رحمه الله كان يبتهل إلى الله طيلة القتال، حتى أنه لما قرب النصر للمسلمين قام ولده ليقول هزمناهم، قال اصبر حتى تسقط تلك الخيمة، لم نهزمهم بعد. وكانت خيمة ملك النصارى، فلما سقطت خيمة ملك النصارى سجد صلاح الدين رحمه الله شكرا لله تعالى وبكى من الفرح. وكان من ملوك النصارى الذين مثلوا أمام صلاح الدين الملك جاي وأرناط وهنفري ابن الهنفري وابن صاحب طبرية وجرار مقدم الداوية وغيرهم الأكابر الصليبيين. فأعطى أجلس صلاح الدين ملوك النصارى بجانبه، وبدأ بالملك جاي فأعطاه إناء مملوءا بالماء ليشرب، بالماء البارد. فهذا الرجل لما انتهى من الشرب أعطى أرناط ليشرب، فغضب صلاح الدين وقال لم أقل لك أن تسقيه لأنه لا يشرب عندي، إنما ناولتك ولم آذن لك أن تسقيه، هذا لا عهد له عندي. ثم استدعى السلطان إلى خيمة، ثم أن السلطان صلاح الدين تحول إلى خيمة داخل الخيمة، واستدعى أرناط. فلما وقف أوقف بين يديه قام إليه بالسيف ودعاه إلى الإسلام فامتنع، ثم قال له أنت الذي غدرت وخنت وفعلت. هذاك الرجل كان يقول فقط هذه عادة الملوك. ثم قال له صلاح الدين رحمه الله القول الذهبي المشهورة، نعم أنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت قلت للمسلمين هاتوا محمد يخلصكم، أنا أنوب عن رسول الله اليوم فأخلص المسلمين من شرك. ثم ضربه بسيفه على عاتقه، وتتابع من حضره من المسلمين على أرناط، فقتل هذا الطاغية ذليلا بين المسلمين، وكانت تلك فرحة عظيمة للمسلمين. كانت معركة حطين تمهيدا لدخول صلاح الدين رحمه الله لبيت المقدس، لأن هذه الهزيمة المنكرة مهدت الطريق، ولكن صلاح الدين بحنكته لم يدخل بيت المقدس مباشرة، وإنما ذهب لإكمال فتح البلدان الساحلية حتى يمنع أي قادم، أي ناس يقدمون عبر البحر لتعزيز الصليبيين من الكفار من النصارى، ويقطع الطريق حتى تحاصر بيت المقدس تماما. ثم اتجه بعد ذلك إلى بيت المقدس، وقد اجتمع فيها من النصارى خلق عظيم من الذين هربوا من معركة حطين ومن غيرهم، وفيهم النساء والأطفال والجنود والأسلحة، واستغل النصارى الفرصة فعززوا الأسوار والحمايات، وحاصر صلاح الدين رحمه الله حصارا عظيما حتى خرب السور، وهم جنود المسلمين بالدخول، فخرج قائد النصارى يلتمس الصلح من صلاح الدين، وصلاح الدين يقول لا يمكن أن أتصالح معكم حتى أفعل بكم مثل ما فعلتم في المسلمين لما دخلتموها. حتى أن ملك النصارى هذا جاء إلى صلاح الدين مرة أخرى ليقول له أيها السلطان اعلم أننا في هذه المدينة خلق كثير، وهم يكرهون الموت ويرغبون الحياة، فإذا رأينا لا بد منه أنكم داخلون علينا داخلون، فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا ولنحرقن أموالنا وأمتعتنا ولا نترككم تغنمون منها شيئا، ونقتل أهلينا حتى لا تسبون رجلا ولا امرأة، ونخرب الصخرة والمسجد الأقصى، ثم نقتل من عندنا من أسار المسلمين في مدينة القدس بيت المقدس. فاستشار صلاح الدين أصحابه فأشاروا عليه بالصلح الذي يكون من نتيجة تسليم المدينة، وأن تكون شروط الصلح كأن هي نفسها شروط فتح المدن عنوة، لأن صلاح الدين كان قد أقسم أن يفتح هذه المدينة عنوة. وعند ذلك صالحهم صلاح الدين مقابل فداء يدفعونه، فجعل على الرجل 10 دنانير يستوي فيها الغني والفقير، وعلى المرأة 5 دنانير، وقيل أنه جعل للطفل دينار واحد، وأخليت المدينة لصلاح الدين رحمه الله تعالى فدخلها، وخرج النصارى بالفدية منها وسلموها لصلاح الدين رحمه الله. ولما كان يوم الجمعة التالية لجمعة الفتح، لأنه دخلها يوم جمعة لكن صلوا ظهر ما تمكنوا من صلاة الجمعة، حضر المسلمون الحرم الشريف فغص بالزحام، وتسامع الناس من سائر الأطراف بفتح بيت المقدس، وتوافدوا من كل صقع وفج ليحظوا بمشاهدة هذا الفتح العظيم، فاجتمع من أهل الإسلام عدد لا يقع لهم إحصاء، وامتلأت ساحات المسجد وصحون بالخلائق، واستعبرت العيون من شدة الفرح وخشعت الأصوات ووجلت القلوب، وأخذ الناس لذلك الموقف أهبته، وعرض ناس ليخطبوا والسلطان ساكت لم يعين خطيبا، حتى إذا حان وقت الخطبة قدم محيي الدين ابن زكي الدين القاضي للخطبة، فقام فخطب على المنبر في هذا الحشد العظيم خطبة بديعة جدا، استهلها بقوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، ثم تلا الآيات التي في بدايتها الحمد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومديم الشكر بالنعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاض على عباده من ظله وأظهر دينه على الدين كله، أحمده على إظهاره وإظهاره وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره وتطهيره بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره، لم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دافع الشرك وداحض الإثم، الذي أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، صلى الله عليه وعلى خليفته أبي بكر إلى آخره، ثم قال: أيها الناس أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يستره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبا من 100 عام، وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع فيه اسمه، إلى أن قال: وهو أول القبلتين وثاني الحرمين، ولا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه، ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه، ولولا أنكم ممن اختارهم الله من عباده واصطفاه من سكان بلاده لما خصكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار، فجزاكم الله عن محمد نبيه أفضل الجزاء، وشكر لكم ما بذلتموه من مهجكم في مقارعة الأعداء، وتقبل منا ومنكم ما تقربتم به إليه من مهراق الدماء، وأثابكم الجنة فهي دار السعداء. ثم قال لهم: فاقدروا رحمكم الله هذه النعمة حق قدرها، وقوموا لله بواجب شكرها. ثم قال: أليس هو البيت الذي ذكره الله في كتابه ونص عليه في خطابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ أليس هو البيت الذي عظمته الملوك وأثنت عليه الرسل وتليت فيه الكتب الأربعة من إلهكم عز وجل؟ أليس هو البيت الذي أمسك الله فيه الشمس على يوشع حتى قبل أن تغرب ليفتح عليه؟ أليس هو البيت الذي أمر الله موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يجبه منهم إلا رجلان والباقي رفضوا؟ فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نكلت عنه بنو إسرائيل وفضلكم على العالمين، إلى آخر الخطاب المشهور الذي أمرهم فيه وحرضهم على حفظ النعمة ومواصلة الجهاد. وكانت خطبة عظيمة بكى الناس فيها في ذلك المكان وضج المسجد على كبره بالبكاء، وشكر الناس الله عز وجل على هذا الفتح العظيم، وأرسل صلاح الدين الرسل والكتب والبشائر إلى أنحاء العالم الإسلامي، وصدر كتابه إلى الخليفة العباسي بقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم عمد صلاح الدين رحمه الله إلى بيت المقدس فأحدث فيه أو عمل فيه إصلاحات كثيرة. فمثلا كان النصارى قد أدخلوا بعض المسجد الأقصى في أبنيتهم وبنوا على وجه المحراب جدارا وجعلوه مخزنا المحراب، واتخذوه مستراحا كما بنوا على الصخرة كنيسة وستروها بالأبنية وملؤوها بالصور ونصبوا عليها مذبح وعملوا مكان للرهبان وأقاموا على رأس قبة الصخرة صليبا كبيرا. ولما دخل صلاح الدين أزال كل ما عمل الصليبيون في هذا المكان من الأمور المستحدثة، وكسرت الصلبان وحولت الكنائس إلى مساجد، وجعل بيوت عظماء النصارى استراحات ومضافات لفقراء المسلمين. ولما اقتلع الصليب تسلق بعض المسلمين إلى أعلى القبة واقتلعوا الصليب الذي سقط متكسرا، فصاح الناس كلهم المسلمون والمشركون النصارى، فأما المسلمون فصاحوا فرحا وأما النصارى فصاحوا توجعا وتألما. ثم بدأ بعمارة المسجد الأقصى وتحسينه وتوسيعه، وخص المحراب باهتمام زائد عكس ما فعل به أولئك النصارى، وأتى بمنبر كان نور الدين محمود صنعه في حلب كان يتمنى أن يخطب عليه في بيت المقدس، أتى به صلاح الدين وجعله في بيت المقدس ليخطب عليه. وكذلك حصن هذه المدينة مرة أخرى حتى لا تعود إلى الكفر، ولم تعد إليهم إلا بعد أن دخلتها هذه الشرذمة من اليهود. ولا بد أن نقول أيها الإخوة أن صلاح الدين رحمه الله تعالى كان يتمتع بأخلاقيات عالية جدا، فكم عفى عن أناس وكم أعطى وكم ترك أناسا يخرجون ولم ينتقم منهم كما فعلهم بالمسلمين من قبل، حتى أن بعض المستشرقين اضطروا للاعتراف بمنة صلاح الدين في الكتب التي ألفت حديثا، والمقارنة بين معاملة صلاح الدين ومعاملة غيره. ومن القصص المشهورة التي تروى عن صلاح الدين في رحمته أن بعض المسلمين لما دخلوا خيام العدو ليسرقوا رجالا، بعضهم سرق طفلا رضيعا له 3 أشهر وأتوا به خيمة السلطان، ثم ذهبوه وباعوه، ولما فقدته أمه وهي في معسكر النصارى باتت مستغيثة بالويل والثبور طيلة تلك الليلة، حتى وصل خبرها إلى ملوك النصارى فأشفقوا عليها وقالوا: اذهبي إلى صلاح الدين إنه رحيم القلب، قد أذن لك بالخروج فاطلبيه منه فإنه يرده عليك. كيف عرفوا؟ إلا من خلال معايشتهم لهذا القائد المظفر رحمه الله تعالى. وفعلا فهذا ما حصل، ذهبت المرأة إلى صلاح الدين وأتى بترجمان يترجم بينها وبينه، فلما عرف وبكت أمامه بكاء شديدا وعرف قصتها رق لها ودمعت عينه، وأمر بإحضار الرضيع فوجدوه قد بيع، فاشتراه صلاح الدين من ماله هو ودفع إليها، فبكت بكاء وضمته إلى صدرها والناس ينظرون ويبكون، ثم حملت على فرس وألحقت بعسكرها هي وطفلها. وصلاح الدين رحمه الله تعالى حصل بعد ذلك أنه أكمل الفتوحات، ولكن جاءت حملة صليبية ثالثة عظيمة جدا، أعظم من الجنود والجيش الذي أتى به النصارى من قبل، وكان عليها ملوك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرهم. والبابا في ذلك الوقت عمد إلى حيلة خبيثة، أو عمد إلى وسيلة خبيثة لتحريض النصارى بصورتين رسوم، رسمتين. الأولى رسمة تبين قبر المسيح الذي يزعمونه في كنيسة القيامة في بيت المقدس، صور القبر وصور عليه فرسا عليه فارس مسلم راكب، وقد وطئ قبر المسيح والفرس يبول فوق القبر. رسم هذه الرسمة، رسمت ثم طيف بها على بلدان النصارى، ورسمت رسمة أخرى يصور فيها عيسى عليه السلام، كذبوا طبعا وجعلوه مع صورة أعرابي يضربه وقد جرحه أو قتله، ومكتوب أو مبين في هذه الصورة أن الأعرابي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فطيف بهذه الصور وبغيرها من الدعايات حتى استجمعت جيوش عظيمة للكفار. كان تعداد الجيش الألماني فقط 300,000، الجيش الألماني فقط، ولكن الله عز وجل بمنه وفضله جعل شرهم مقتصر فقط في عكا، ولم يأخذوا عكا من المسلمين إلا بجهد جهيد، وهزموا بعد ذلك هزائم متوالية انتهت بعقد صلح الرملة الذي كان قبل وفاة صلاح الدين بوقت قليل، ولم يأخذوا من بلاد المسلمين إلا هذه المنطقة ومناطق أخرى صغيرة جدا، حتى جاء بعد ذلك الظاهر رحمه الله فأخرجهم من آخر معاقلهم من عكا، وطهرت بلاد المسلمين من النصارى بالكلية. صلاح الدين رحمه الله أيها الإخوة كان رجلا مغرما بالجهاد، كان رجلا يتوقد حماسا للجهاد في سبيل الله، كان إذا أراد أحد أعوانه أن يتقرب إليه إلى السلطان يتكلم معه في أمور الجهاد ومحاسن الجهاد وفضائل الجهاد، وأمر صلاح الدين الكتاب والعلماء بتأليف كتب عن الجهاد وفضائل الجهاد، كما ألف له العماد الأصفهاني والقاضي الفاضل وبهاء الدين بن شداد. ومن تعلقه أنه قال أنه قال للقاضي بن شداد وهو يسير معه في إحدى الغزوات: متى يسر الله فتح بقية الساحل؟ قسمت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائرهم، يركب البحر المتوسط إلى جزائر الكفار، أتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. في هذه النية الصالحة تم لهذا الرجل استرداد هذه البلاد، بلاد المسلمين. وهذا الرجل كان يشارك في الجهاد بنفسه، ما كان يجلس في غرفة القيادة مغلقا عليه الباب ويوجه، كان يشارك في الجهاد بنفسه. ويقول الذهبي رحمه الله تعالى: لعله وجبت له الجنة في رباطه في هذين العامين، لأنه حصل له مرض صار فيه دمامل في جسده يتألم إذا جلس على الفرس، ومع ذلك جلس عليه وتحمل يصادر الألم طيلة ليلتين، وكان يقول: إذا ركبت الفرس زال عني ألم الدمامل. وكان رحمه الله تعالى أيضا يجدد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وكان يحمس حتى الصبيان المسلمين على الجهاد. وهناك نادرة قصة لطيفة ذكرت عندما طال القتال جدا بين النصارى والمسلمين في بعض المواقع، سئموا القتال فقال بعضهم لبعض: إلى كم يتقاتل الكبار وليس للصغار حظ. نريد أن يصطرع صبيان، صبي منا وصبي منكم، يقول النصارى للمسلمين. فأخرج صبيان من البلد إلى صبيين من الإفرنج، واشتد الحرب بين الصبيان، فوثب أحد الصبيين المسلمين إلى أحد الصبيين الكافرين فاختطفه وضرب به الأرض وقبضه أسيرا، واشتد به ليأخذه حتى سار وراءه واحد من الإفرنج قال: هو أسيرك، هو أسيرك، أشتريه منك، بعنيه. فباعه بدينارين. ومن الأشياء أيضا أن صلاح الدين رحمه الله أدنى منه العلماء. كان جيش صلاح الدين ليس محاربين فقط، كان فيهم علماء، ولذلك استدعى العلماء، والعلماء أيضا تحمسوا للحاق بذكر صلاح الدين، وكان يسمع منهم الحديث والأسانيد والأحكام، وهيأ الله له بطانة صالحة من هؤلاء العلماء. وكان منهم الشيخ علي بن إبراهيم بن نجا الأنصاري الحنبلي، وكان منهم الحافظ القاسم بن علي بن الحسن بن عساكر، ومنهم من العلماء المجاهدين الفقيه عيسى الهكاري. أسر افتداه صلاح الدين ب60,000 دينار من النصارى، لتعلم عظم مكانة العلماء عند صلاح الدين. ومنهم الشيخ أبو عمر المقدسي، لا يترك معه معركة إلا حضرها، والشيخ عبد الله اليونيني ملقب بأسد الشام، وكان أمارا بالمعروف لا يهاب الملوك. ومن العلماء المشهورين جدا الذين كانوا مع صلاح الدين الحافظ عبد الغني المقدسي، والعالم المجتهد الرباني ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني المشهور، قاتل آل قدامة مع صلاح الدين، وكان يقرب هؤلاء الفضلاء ويغدق عليهم ويعطيهم. ونقف هنا أيها الإخوة، نقف هنا عند مسألة مهمة جدا، وهي درس في غاية الأهمية. يظن بعض الناس أن وضع المسلمين الآن لا يحله إلا ظهور قائد رباني، وبعض المساكين يعتقدون أننا نجلس ننتظر أن يظهر قائد رباني حتى يرفع الراية ليسير المسلمون وراءه. هذه السطحية الموجودة عند بعض الناس الذين يظنون أن مشكلة المسلمين هي وجود قائد، ويقولون إذا ظهر القائد انتهى كل شيء. هؤلاء المساكين الذين يعيشون على هذا الوهم ما قرأوا التاريخ. هل يوجد من القادة عظيم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل، هل يوجد في البشر كلهم قائد مثل موسى عليه السلام؟ طيب، موسى عليه السلام قاد بني إسرائيل على أساس أنهم أسلموا معه إلى بيت المقدس، وطلب منهم اقتحامها، ماذا قالوا؟ يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا. الله عز وجل عاقبهم وضرب عليهم السيه 40 سنة وحرموا من دخول بيت المقدس. كان معهم قائد عظيم جدا؟ نعم، لكن هل انتصروا؟ لا. وبذلك تبين لك يا أخي المسلم، وأقولها كلمة أرجو أن تجد صداها في النفوس، قائد بدون جيش تربى على الإسلام لا يساوي شيئا، لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يستطيع أن يفعل. ولذلك إذا تمعنا في سيرة صلاح الدين سنجد أن أفراد الجيش غير، ولذلك حصلت هذه الانتصارات. كان لأفراد جيش صلاح الدين دور كبير في هذا الجهاد. المسألة ما كانت صلاح الدين فقط، الذين يظنون المسألة صلاح الدين فقط يخطئون. صلاح الدين لوحده لا يمكن أن يفعل كل هذه الأشياء. كانت الاجتماعات تعقد بين الجيش لتذاكر فرائض الجهاد، ويقوم بينهم العلماء والقضاة يذكرونهم. وحصل مرة أن اجتمعوا عند الصخرة وتحالفوا على الموت، وكانوا يتسابقون على معسكر صلاح الدين بمجرد علمهم بعزمه على الجهاد. وكان لهذه آثار على عامة المسلمين فيتوافدون على أرض الجهاد وخصوصا المتطوعة، كما حدث عندما عزم صلاح الدين على كبس خيام الصليبيين في معركة مرج العيون عام 575. كان الأفراد يقومون بمهام جليلة في غاية الأهمية. مر في حصار مر النصارى في حصار عكا بنوا ثلاثة أبراج، أبراج عظيمة جدا يقذفون منها عكا بما يلحق بالمسلمين خسائر شديدة جدا. فندب الناس صلاح الدين الناس إلى إتلاف هذه الأبراج، ما استطاعوا، حاول كثير منهم حتى جاء شاب من أهل دمشق وكان ذكيا يجيد الصناعة، صناعة هذه الأشياء الأخلاق الملتهبة والمشتعلة، فعمل خلطة وركزها وركبها ثلاث خلطات وقذف بها الأبراج واحدا واحدا، فكلما أتت على برج أحرقته، ومات من في هذا البرج من جنود الصليبيين، واستراح المسلمون جدا بعد إحراق هذه الأبراج الثلاثة. أراد صلاح الدين أن يكافئ هذا الشاب وعرض عليه من الأموال النفيسة لأنه قدم هذه الخدمة الجليلة، فقال الشاب: أنا فعلت هذا لله تعالى، ورفض يأخذ ولا قرش واحد. فلما كان مع صلاح الدين مثل هؤلاء الأذكياء المخلصين انتصر المسلمون، هذا من الأسباب. وكذلك إليكم هذه الحادثة، كان مملوكا للسلطان اسمه تراسنقر، كان شجاعا قد قتل من أعداء الله خلقا عظيما وفتك فيهم، فأخذوا في قلوبهم من نكايته فيهم، فمكروا به وتجمعوا له وكمنوا له، وخرج إليه بعضهم وتراءوا له لهذا المسلم الشجاع، فحمل عليهم حتى صار بينهم، فوسبوا عليه من سائر الجوانب من الكمين فأمسكوه. هذا يدل على شجاعة الناس الذين مع صلاح الدين، ولكن الله عز وجل بلطفه يدافع عن الذين آمنوا. فأخذ واحد بشعر هذا الرجل المسلم، واحد من النصارى مسك بشعره، ورفع الآخر السيف ليضرب رقبة المسلم، لأن حامل السيف هذا بينه وبين المسلم ثأر، لأن المسلم قتل قريب من أقرباء هذا النصراني. فشاء الله أن تقع ضربة السيف على يد الماسك بشعره، فقطعت يد النصراني وقام المسلم فهرب، وهم يشتدون وراءه ولم يلحقوه حتى دخل بين المسلمين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكان صلاح الدين رحمه الله زاهدا، مات يمكن ما في خزانته إلا مثل 40 درهم ونحوها، شيء يسير جدا، كله يصرفه على الجهاد في سبيل الله، وكان يربي أتباعه على هذه القضية، وكان أي واحد فيهم يجد عنده ميل إلى الدنيا، كما حدث عندما رجع إلى دمشق بعد غزوة حصن كوكب عام 594 للهجرة، وجد وكيل الخزانة في دمشق قد بنى له دارا ضخمة بقلعة دمشق، فغضب عليه وعزله وقال: إنا لم نخلق للمقام بدمشق ولا بغيرها من البلاد، وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل والجهاد في سبيله. ومرض صلاح الدين رحمه الله تعالى سنة 589، وحصل بعد ذلك أن اشتد به المرض في يوم ليلة الأربعاء 27 من صفر، واستدعى أبا جعفر إمام الكلاسة ليبيت عنده يقرأ القرآن ويلقنه الشهادة إذا نزل به الموت. فذكر هذا الإمام أنه كان يقرأ عند صلاح الدين وهو في غمرات الموت: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فقال صلاح الدين: هو كذلك صحيح. فلما أذن الصبح جاء القاضي الفاضل ودخل عليه وهو في آخر رمق، فلما قرأ القارئ لا إله إلا هو عليه توكلت، تبسم وتهلل وجهه وأسلم روحه إلى ربه سبحانه، ومات رحمه الله تعالى وله من العمر 57 سنة. واستمر أولاده من بعضه مجاهدين. هذه باختصار أيها الإخوة نبذة عن حياة هذا الرجل العظيم وعن تجديده في ميدان الجهاد. وهذه الأمة لن تعدم إن شاء الله أفرادا أناسا مخلصين يحيون فيها الجهاد في سبيل الله. والمهم أيها الإخوة كما ذكرنا توحيد الأمة وإعداد العدة والتربية على الإسلام، ثلاث أمور لا يمكن أن ينتصر المسلمون إلا بها. صلاح الدين لما تحققت عنده انتصر، تربية الناس على الإسلام، ثانيا توحيد الأمة. ما يصلح أن يتقاتل المسلمون متفرقين، ومن أين يأتي النصر؟ ثالثا إعداد العدة. فإذا تحصلت هذه الشروط انتصر المسلمون بإذن الله. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وحتى يحين ذاك اليوم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغناه مجاهدين في سبيله، فإننا ندعو أنفسنا جميعا لإعداد العدة. الكفار النصارى احتلوا بيت المقدس كم سنة؟ ها؟ كم سنة؟ 92 سنة. اليهود الآن كم سنة احتلوا بيت المقدس؟ ها؟ 42 ها؟ سنة. فإذا كان من يحتل بيت المقدس جلسوا فيه ضعف الزمن الذي جلسه اليهود الآن، ولكن الله هيأ لهم من يخرجهم بعد 92 سنة من الاحتلال. ولعل الله يجمع اليهود الآن في هذا المكان من كل حدب وصوب من أقطار الأرض حتى تكون نهايتهم واحدة بإذنه سبحانه وتعالى. مهما طال ليل الظالمين فإن الفجر سيبزغ إن شاء الله. وها أنتم ترون طلائع الجهاد في أرض الأفغان وفي أرض فلسطين بوادر وبذر طيبة تمهيدا لذلك اليوم الذي يأذن الله فيه بعلو الإسلام. ولا بد أن يأتي، لأن عندنا من النصوص من القرآن والسنة ما يثبت أن الله سيدخل هذا الدين كل بيت على سطح الأرض بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. المهم أن لا ننام نحن ولا نقعد، بل نواصل العمل في تعليم أنفسنا والدعوة إلى الله وتربية الناس وشحذ الهمم وتذكر الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. لذلك لابد أن تكون النية في الغزو متى ما جاء وقته حاضرة عندنا جاهزة لدينا، حتى إذا حانت اللحظات خرجت تلك النفوس إلى ربها سبحانه وتعالى تسعى سعيا حثيثا. والمسلمون يحتاجون اليوم إلى إعداد كبير وتربية عميقة، ولن يقوم بها إلا أنتم أيها المخلصون من المسلمين. والمسلمون اليوم يعانون من أوضاع غريبة شاذة ما مرت بهم من قبل، فهم في ميدان يحتاجون إلى دعم جهاد، وفي ميدان يحتاجون إلى إزالة جهل ومحاربة شرك وقمع بدعة، وفي ميدان يحتاجون إلى توطين أنفسهم، وفي ميدان يحتاجون إلى نشر الدعوة في أوساط الكفار، وفي ميدان يحتاجون إلى تربية. والتربية هذه مهمة جدا، لابد أن تكون في جميع الميادين. وكلكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك، وأنت مسؤول في بيتك ووظيفتك ومسجدك وشارعك، وأنت مسؤول عن المسلمين في أرجاء الأرض المضطهدين في دعمهم بالنفقات المادية، وعلى الأقل بالدعاء لهم أن ينصرهم الله نصرا مؤزرا. ونحن نقرأ التاريخ أيها الإخوة لنعلم فعلا أن الله لا يخلي بين هذه الأمة وبين الشيطان، وأن الله ناصر دينه ولا بد ولو حصل الإيمان لجاء النصر بإذنه عز وجل. والله معكم ولم يتركم أعمالكم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.